إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، عاش الناس عبق رمضان وتنسموا رحيق هذه الأيام، فكم من تال لآيات القرآن العظيم حتى رق فؤاده ودمعت عيناه، وكم من قائم لله تبارك وتعالى بين يديه بالليل سائلا ربه النجاة، فكان يكثر من الدعاء والمناجاة لعل الله تعالى أن يتلطف بقلبه. عاش الناس حقيقة فآمنوا فمتعناهم إلى حين. عاش الناس هذه الحقيقة وتمتعوا بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته وبركته أياما معدودات، هي أيام شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. فلما انقضى رمضان تمثل كثير من الناس قول شاعرهم: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. ففي ليلة العيد ارتكب كثير من الناس الفواحش والآثام، وانتهكوا الحرمات بخطط ممنهجة عياذا بالله من الفتن. انتهك كثير من الناس الحرمات فوقعوا في الكبائر والآثام، والمدن والطرقات شاهدة على كثير من الفواحش التي انتهكت، شاهدة على خرق قوانين الشريعة التي وضحت للناس: وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا جاءت ليلة العيد عند كثير من هؤلاء فجروا وفسقوا وأعلنوا فسوقهم بين الناس، تمردوا على كل شرعة وأفسدوا ما كان في هذه الأيام وتلك الليالي، ارتكبوا المحرمات جهارا وتناسوا أن كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلا من جاهر بالذنب ووقع في كبيرة المجاهرة. نعوذ بالله تعالى من السلب بعد العطاء، ونعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكور. إن هذا ومثله كثير يوحي بمحنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من أبناء هذه الأمة يعيشون حالة من حالات الغيببة، إنهم يعيشون غيبوبة مجتمعية واضحة، يبتعدون عن الله تبارك وتعالى بشكل مخيف مريب. نعوذ بالله تعالى أن نكون من هؤلاء. صدق في هؤلاء توصيف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال كما أورد الإمام ابن عبد البر بإسناد حسن في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قالوا غيرت السنة، قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمس عمل الدين للدنيا وتفقه لغير الآخرة. وكأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد أطلعه الله تبارك وتعالى على شيء مما وصلنا إليه من دركات، نسأل الله تعالى النجاة فيما نحن فيه وفيما هو آت. أيها الناس، إن كثيرا من الخلق تناسى عداوة الشيطان، قال ربي: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شياطين الجن والإنس أقسموا جهد أيمانهم على إضلال عباد الله. الشياطين تعود بقوة وخطط ممنهجة لتبرير وتمرير الأباطيل. الشياطين تعتمد منهجية الهجمة المرتدة. الشياطين تقوم بالتزيين والإغواء لتدفعك دفعا لمعصية الله تبارك وتعالى والجرأة عليه. الشياطين تفتنك عن دينك وتزخرف لك الفتن وتوسوس إليك لتقنعك أن ما تفعله من معصية الله تعالى والجرأة عليه هو أمر عادي. أنت لسه خارج من رمضان، وكأن الخروج من رمضان يساوي عندهم خروجا من الإسلام. الشياطين توسوس إليك أن ما تقترفه من ذنوب وخطايا إنما هو أمر يسير فالدين يسر، إنما الأعمال بالنيات، سبها لله ما دمه أبيض وبتاع ربنا خلاص. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. تظل الوساوس بك حتى تقنعك وتقنعك أنك على الحق المبين، تظل بك حتى تقنعك بأنك تسير على المراد منك. فاحذر يا عبد الله، فاحذر يا عبد الله أن تستسلم لشياطين الإنس والجن وأن ترفع الراية البيضاء لعدوك الذي أقسم لرب العالمين وأقسم برب العالمين على إغوائك وإضلالك. احذر يا عبد الله أن تضيع مكتسباتك الإيمانية وأن تضيع الأوسمة الرمضانية في حروب الاستنزاف الشيطانية التي لن تدع لك شيئا من الإيمان ولن تذر لك شيئا من التقوى حتى تبدد كل هذا. أيها الناس، إن بعض المسلمين يعيشون ما عاشته اليهود من قبل. إن اليهود قالوا كما سطر القرآن: نحن أبناء الله وأحباؤه، فكذبهم رب العالمين سبحانه فقال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قال أحد السلف: اعملوا فليس بينكم وبين الله نسب. أيها المسلمون، اعملوا فليس بينكم وبين الله نسب، فإن لم تتبعوا أوامر الله وأوامر رسوله فإني أحذركم من عقوبة ضربت على بني إسرائيل من قبلكم. تلك العقوبة الخطيرة هي عقوبة التيه، تلك العقوبة التي ضربت على من كان قبلنا لمجرد تمردهم على أوامر الله تعالى. استحضروا معي حوارا دار بين بني إسرائيل وبين نبيهم نبي الله موسى حينما أمرهم بأمر الله تبارك وتعالى أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم ولا يرتدوا على أدبارهم فينقلبوا خاسرين. فماذا كان من بني إسرائيل؟ كان منهم العناد، كان منهم الكذب، كان منهم التضليل، كان منهم المراوغة، حتى صرحوا بمكنون ما في نفوسهم فقالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فضربت العقوبة الفورية على هؤلاء. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. لا تأس على هؤلاء ولا تأس على من تبع هؤلاء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم مستشرفا مستقبلا نعيشه وتعيشه الأجيال وستعيشه الأجيال من بعدنا، قال نبينا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والسؤال: هل يمكن أن تضرب عقوبة التيه على غير بني إسرائيل؟ والجواب: إن الله تعالى عدل، وإن شرع الله صدق، وإن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين، والله لا يحابي أحدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. لله سنن جارية لا تتبدل ولا تتغير، تلك السنن لا تتبدل لنا نحن المسلمين ولا تتبدل لمن سبقنا من أهل الكتابين من اليهود والنصارى، ولن تتبدل لأحد مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. فإن لم نفق ونتب ونستغفر، وإلا فإن التيه والبعد عن بوصلة الإيمان هو العقوبة العادلة علينا نحن المسلمين. حينما نرى مشاهد العيد ونرى كم الفسوق والفجور التي نقلته شاشات الإعلام، ونرى ما حدث بعده من جرأة على الله ورسوله ومحاولات لتقنين الرذيلة وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، حينما نرى كل هذا ندرك أننا نعيش في التيه. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا لا لنا ولا علينا. قد يقول أحدهم ضع يدي على مظاهر التيه التي تعيشه الأمة، إليك يا عبد الله بعض المظاهر التي رصدتها سريعا، تلكم المظاهر تحياها الأمة الآن. أولا تيه الشرك والبدعة وشرعنة الشرك والبدعة من جديد. نجد أناسا يطلبون المدد من غير الله، يتوسلون بغير ما شرع الله، يستغيثون بغير ما أمر الله وبغير ما شرع رسول الله، وتخرج أبواق الشرك والبدعة لتضل عامة الناس والبسطاء، لتضرب المحكم بالمتشابه، فوقع الناس في تيه الشرك وتزيين البدع. وصدقت نبوءة عبد الله بن مسعود، فاتخذت البدع وصارت سننا، وصدقت من قبله نبوءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كما في الحديث الحسن: ليكونن في آخر الزمان سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا التافه اجترأ على الله ورسوله بعد إزاحة العلماء الربانيين الصادقين، وصدقت النبوءة الثانية لرسول الله، حتى إذا لم يجد الناس عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثانيا تيه فقدان البوصلة. تخيل أن كثيرا من الناس الآن يزعمون أنهم يتدثرون بدثار الإسلام، يزعمون الإيمان والإيمان منهم براء، يقولون للناس في مواقع التواصل الاجتماعي: ذروا الأديان وتعالوا نلتقي كبني الإنسان، فالإنسانية أو الإنسانوية مقدمة على الدين. وخرج كبيرهم الذي علمهم الإفك فقال: إن الإنسانية تقدم على التدين، وكأن التدين بدين الإسلام مانع من موانع الإنسانية، وكأن الإسلام دين هو أشبه بالمجزر الآلي، لا يعرف رحمة بالإنسان ولا يعرف تنظيما لحياة الإنسان ولا يعرف ضبطا لحقوق الإنسان وواجباته. كانت النتيجة بعد إشاعة هذه الأقوال الإجرامية التي يفهم كثير من مروجيها خطورة إطلاقها في الناس، كانت النتيجة أن كثيرا من الشباب الصغير الآن كفروا بالدين وقالوا اتركوا الدين، الدين يفرق ولا يجمع، الدين سبب ما نحن فيه من تخلف ورجعية. هكذا يقولون، هكذا يقولون. وظهرت المحنة في أعقاب وفاة غير مسلمة، وصار جدل ما كان في آبائنا الأولين. خرجت الأبواق العلمانية اللادينية لتقول يجب على المسلمين أن يتخلوا عن دينهم وأن ينسلخوا من معتقدهم ليترحموا على غير المسلمين ولو كانوا هودا أو نصارى أو ملحدين. فالمطلوب منك حينما تسمع بموت بوذي أن تقول رحم الله البوذي وجمعني الله به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ماذا لو استمعنا إلى هذا الباطل ورددناه وكتبناه وقلنا بالتفريق المحدث المصطنع بين الرحمة والاستغفار الذي يزعمون؟ والله لو قلنا هذا فإن هؤلاء قد نجحوا في تمرير أخبث مخطط أرادوه في هذه الأيام، ألا وهو تذويب الحق وتسوية الحق بالباطل. وبالتالي لا مجال أن يقول مسلم إنه على الحق وأن غيره على الباطل، وكما يقول الناس كل عند العرب صابون، وكما يقول الناس عيسى نبي وموسى نبي ومحمد نبي وكل اللي نبي صلى عليه، وتنتهي المسألة على كده. وحينها سيقول الملحد سأنا سأدخل الجنة كما قال سلفه من اليهود والنصارى، وسطر القرآن ذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن الناس بفعل التشتيت والتشويه لمعالم الإسلام الحنيف لثوابت توحيدنا وإيماننا ومعتقدنا تناسوا قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، تناسوا هذا المحكم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، تناسوا قول الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن هؤلاء جميعا تناسوا كل هذه الآيات المحكمات وصدقوا من يشغب بآية بترها. انتوا فاكرين زمان ولا تقربوا الصلاة، هم عملوا كده فضحكوا على الناس وصدروا لهم آية. لا، لم يصدروا آية بل صدروا شطر الآية، أسموها نصين، مشوا على منهج ولا تقربوا الصلاة. قالوا انتوا كذابين، انتوا بتحتكروا الجنة ليه؟ هو مفاتيح الجنة والنار في ايديكم؟ ده ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء. طب ما تكمل الآية، هو انا لو قريت ولا تقربوا الصلاة صلي، ده ربنا اللي بيقول ايه ولا تقربوا الصلاة؟ فكرني بالأعرابي اللي قرأ الآية غلط، قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فسمعوا أعرابي بس كم مفتح، فقال له: إن كان الله قد برئ من رسوله فإني أبرأ ممن برئ الله منه. ليه؟ لأن الولى الأولاني إرى الآية غلط. لما ربنا يبقى بريء من المشركين وتقوم عاطف الرسول على المشركين، يبقى ربنا بريء من اثنين، من المشركين ومن مين؟ ومن الرسول، صح؟ طب هي الآية كده؟ لا، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء من المشركين أيضا. يبقى النهاردة لما واحد يقول ورحمتي وسعت كل شيء ويسكت، يبقى هو طبق مبدأ ولا تقربوا الصلاة. طب ما تكمل وأنتم سكارى. طب ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين، فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ايه رأيكم في بقية الآية اللي تم شطرها؟ رابعا، من أنماط التيه الذي تحياه الأمة، تيه أنماط التدين المغشوش. إيه والله إننا نعيش تدينا مغشوشا، نعيش تدينا مفرغا من حقيقته. بعض الناس يحسب أن مجرد ركعتين ودمعتين أن هذا هو التدين الكامل الذي يصل به الإنسان إلى الله. بعضهم يحسب أنه إذا أتى بشيء من التكاليف الشرعية أنه قد ضمن الجنات، فإذا صلى وصام وحج نظر لنفسه نظرة المعجب بعمله المغرور بتدينه. وهذه والله كارثة الكوارث وثالثة الأثاث. فاحذروا أنماط التدين المغشوش، احذروا أنماط التدين المغشوش، احذروا أنماط الإيمان المخدر الذي يريدون نشره بين الناس. أدرك المنافقون أن الإنسان جسم وروح، وأنه لا بد لهذا الإنسان من حياة إيمانية، فقالوا: إذا كان ولا بد من إيمان أو تدين فليكن التدين الذي نفرضه لا التدين الذي نرفضه. فكل ما قالوه عندهم هو التدين، وكل ما خالف ما قالوه من إفك وزور هو التدين المنقوص المرفوض عندهم، وهو عندهم يساوي التشدد والتخلف والرجعية والتطرف. خامسا، احذروا تيه التشتت والتشوه الفكري. نعيش الآن عصر التشوش والتشوه، يريدون الآن أن يفرضوا علينا مسارا إجباريا لا اختياريا، يريدون فرض مسار العلمنة والعلمانية اللادينية التي تتنكر للأديان. قبل أن أنزل إليكم اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا، قرأت تصريحا لمن يسمون بالنخبة المثقفة العلمانية. يقول أحدهم: كيف نفرض على الأطفال الصغار في الحضانات أن يحفظوا القرآن؟ إننا بهذا نخرج أجيالا مؤهلة للتطرف. إن مجرد حفظ القرآن ومجرد أن ينشأ الأولاد على حفظ القرآن يساوي قابلية الطفل عندهم للتطرف والتخلف. أما إذا نشأ الطفل على الهشك بشك، ونشأ على الأغاني، ونشأ على المدرسة شبه العارية التي تدرسه، ونشأ في حضانات تعلمه أن الحياة في واد وأن الدين في واد آخر، فحي هلا وأهلا وسهلا بهذا النوع من التعليم العلماني. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. ينشرون الآن بين البنات الصغيرات النسوية، والنسوية بشكل بسيط تساوي إعلان حرب على الله ورسوله وشرعه والقيم الأخلاقية المستمدة من القرآن والسنة الصحيحة. ولهذا تعلو أصوات هؤلاء الآن ليطالبنا بتغيير المواريث والمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، يطالبون بتجريم تعدد الزوجات وإباحة تعدد العشيقات والحليلات، يطالبنا بعدم فرض الحجاب والسماح للبنات بالخلاعة والفجور، يطالبنا بحرية الجنس وحرية الجسد، يطالبنا بإباحة حق الإجهاض الآمن للبنات، يطالبنا بحق حرية العلاقات بين الشباب والبنات الصغير. وكل هذا يحدث تحت مسمى حقوق المرأة. هذا المصطلح المخادع المراوغ. بل وزاد الطين بلة المطالبة بحقوق اللوطيين أتباع قوم لوط. إنا لله وإنا إليه راجعون. سادسا، نعيش تيها اقتصاديا وسياسيا واضحا بسبب سوء الإدارة والربا والتضخم والفساد، نعوذ بالله تعالى من كل هذا. سابعا، نعيش تيها التفسخ الاجتماعي وتيها التفسخ الأخلاقي، نعوذ بالله تعالى من كل هذا. ثامنا، نعيش تيها التلاعب بالمصطلحات. إن فتنة هذا العصر التلاعب بمضامين المصطلحات. تراهم يقولون للأولاد الصغار في الحضانات والمدارس ما عادش في أخلاق. كلمة دي انتم بتسمعوها كتير صح؟ ما عادش في أخلاق، يقول لك ما عادش في أخلاق. ده فين زمان أيام الستينات ما كانش في حجاب منتشر، هما بيقولوا كده، وكانت الوحدة بتلبس ميكرو وميني جيب وميكرو جيب وما فيش جيب، بس ما كنتش تلاقي واحد يبص له. هل هذا كان حاصلا؟ والجواب هو انت دلوقتي لو كذبت وقمت بالتشويه حد هيقول لك انت بتقول ايه، ستكذب الكذبة حتى تطير في الافاق، صح ولا لا؟ ونطبق قاعدة تشتمني في شارع وصالحني في ايه، في حارة. طب ارجع ورا كده لأفلام الستينات والسبعينات، سترى كل فحش كان بيحصل ولا لا. وبعدين هو انت بتبص على الكريم شنطه ليه وما بتبصش على الأرض ليه؟ هو احنا أجدادنا وأجداد أجدادنا هنا كانوا بيلبسوا ميكرو؟ المرأة بتمشي في الشارع وهي شبه عارية؟ أبدا، كانت تلبس الملس، صح ولا لا؟ كانت بتلبس العباية، كانت بتلبس الملاية اللف الساترة، حصل ولا ما حصلش؟ أمال هو اللي بيحصل ده اسمه إيه؟ اسمه ضحكة على الدقون. ولأن الدقون اتحلقت فبقى ضحكة على الدقون وغير الدقون. إنها فتنة تزييف دلالة المصطلحات ليتم تسويغ الباطل وإقناع الشباب الصغير به. فإذا تم ذلك انتشرت الفواحش. لا، والفواحش المرة دي فواحش مقننة مشرعنة. بص كده على قوم لوط. قوم لوط أشاعوا الفاحشة، مش أشاعوا الفاحشة بس، ده قالوا كما سطر القرآن والله أمرنا بها. يا مجرمين، بتقولوا أن الله هو الذي أمركم أن تقوموا بهذه الفاحشة؟ ما تخافش، كله موجود، عايزها حلال موجودة، عايزها حرام موجودة. عندنا ناس مهمتها شرعنة الأباطيل. لو انت عايزهم يشرعنوا الذنوب ما بين السرة والركبة هتلاقي، لو عايزهم يشرعنوا الذنوب المجتمعية الكبرى كالظلم والفساد والسرقة والتزوير إلى غير ذلك هتلاقي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام. ما الحل؟ ما الحل أمام هذا التيه الذي تحياه الأمة؟ والجواب أنني سأقوم بوضع يدك على حلول كلية تندرج تحتها الجزئيات، وهي بمثابة رشدة النجاة لكل من رام النجاة في أزمنة الدجل والأباطيل. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إليكم هذه الرشدة، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإخواني وأهل الإسلام جميعا لحسن الاستماع وحسن الفهم وحسن العمل. أولا، عليك أن تدرك نعمة العافية في الدين. إذا عوفيت في دينك فقل الحمد لله. اعلم يا عبد الله أن العافية في الدين نعمة مطلقة، وهي لا تقل عن نعمة العافية في البدن. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإخواننا العافية في الدين والدنيا والآخرة. فمن عوفي في بدنه دون دينه فقد هلك وغوى، ومن عوفي في دينه دون بدنه لم يستقم له أمره، ومن عوفي في دينه وبدنه فقد ملك الدنيا بحذافيرها. قال نبيك: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثانيا، احذر أن تكون من أهل الجدل، والزم العمل، وتذكر قول ربك: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ويتبع كل شيطان مريد. كلما ظهر لك بوق إعلامي صدقته وصدقت ترهاته ومغالطاته وتركت المحكم الذي أنزله الله على رسوله، احذر إياك أن تفتن، إياك والتلون، فإن دين الله واحد. ثالثا، يا كل من استثقل الطاعات، يا كل من اتبع شياطين الإنس والجن، تذكر أن الذين كانوا في قلوبهم مرض استثقلوا أمورا، استثقلوا الهجرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعوقبوا بالقعود، واستثقلوا الجهاد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، واستثقلوا الصلاة خلف رسول الله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، واستثقلوا الذكر، فإذا وجدت من نفسك ثقلا في قلبك ومجافاة للإيمان وبيئات الإيمان فاعلم أنه قد أصابك مرض، فبادر ثم بادر بمعالجة قلبك قبل أن يتملك الرياء منك وأن يفسد النفاق قلبك فتكون من أهل الخسارة في الدنيا والضلال في الآخرة. رابعا، لا تيأس إذا ضعفت وزللت، فأيقن أن المسلم يعامل ربا كريما جوادا. إذا أقبلت على ربك الكريم الجواد حتى وإن ضعفت نفسك وزلت قدمك فأبشر، فإن قدومك على الكريم إن شاء الله يتبعه كرم منه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خامسا، احذروا الدجالين، احذروا الدجالين الذين يقولون لكم ما يخالف الدين، احذروا الدجالين الذين يوسوسون لكم فيقولون لكم إن الله تعالى وجوده وعدمه سيان، يقولون لكم إن الله غير موجود، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. كيف نواجه الدجالين؟ بالخطب والوعظ فقط؟ لا، لا بد من إيمان واعي، إيمان برهاني يعظم الشرع ويستسلم للنقص ويعلي من قيمة البرهنة العقلية. يا إخوانا، ما عادش الناس في هذا العصر والشباب الصغير اللي معاهم فيس وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي عشان تقول له ان ربنا سبحانه وتعالى واجد هذا الكون، هتقول له انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. لازم تكلمه بلغته التي يفهمها، لازم تكلمه بلغته التي يفهمها. كلمه وقل له قال علماء الفيزياء إن الاستدلال بالأثر على المؤثر يعني صحة الدليل. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى تعرفنا عليه بالأثر ولا احنا شفنا ربنا؟ يا اخوانا، حد فينا شاف ربنا؟ حد فينا سمع ربنا؟ حد فينا اتكلم مع ربنا؟ حد فينا لمس ربنا؟ يعني احنا ما ادركناش ربنا بالحواس الخمسة. امال احنا امنا بالله ولم نره ازاي؟ امنا بالله ايمانا بالاثار. اللي عايز يغالط معاك هيغالط في ضوابط المعرفة. يقول لك لا أنا لا أؤمن إلا بالحس والتجريب، لا، كلام غلط، لأن مداخل المعرفة تكون عن طريق الحس، عن طريق التجريب، عن طريق الفطرة السليمة، عن طريق الأثر. كل هذا نصل به إلى إدراك صحيح حينما يقول أحدهم من الدجالين القرآن ليس كلام الله. أمال إيه؟ يقولك ده القرآن ده مختلق، ده متجمع من الكتب السالفة، متجمع من كتب اليهود والنصارى. كذاب. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعرف يقرأ ويكتب ولا النبي كان أمي؟ النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث عن أمور لم يعلمها، كان عنده مواقع تواصل اجتماعي، كان عنده كلوب هاوس وإنستجرام وماسنجر وفيسبوك وتويتر وواتس. أبدا. أمال النبي قال للمشركين سيهزم الجمع ويولون الدبر، ده بيقول على مين؟ على مشركي قريش. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ويحدث هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بغيبيات نراها واقعا الآن، صح ولا لا؟ وهذا من أعلان نبوته صلى الله عليه وسلم. القدر المشترك بين ما في القرآن وبين ما في غير القرآن من الإنجيل والتوراة هو يدل على صحة القرآن وليس العكس. احذروا الدجالين الذين يقولون لكم لا بد من التقدم بفرض الدياثة والإباحية بتذويب الفوارق بيننا وبين غير المسلمين، احذروهم احذروهم. أيتها المسلمة احذر الدجالين الذين يقولون لك الحجاب موضة قديمة وانت بتستحمل الحجاب ازاي في الحر؟ قولي لهم نتحمل حجابنا وخمارنا ونقابنا كما تتحمل الواحدة من كن الكعب العالي، كما تتحمل الواحدة من كن الأيلينر وغيره، كما تتحمل الواحدة من كن أن تلبس ملابس ضيقة يصعب عليها أن تسير بها ثم هي تسير. نتحمل كل هذا بغية الوصول إلى الله. وأخيرا لنختم خطبتها، واجهوا هؤلاء بالثبات والصمود والصبر، واجهوهم بفهم دينكم. بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه في كتاب العلم فقال باب الفهم في الدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا فقها وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واجهوا التشكيك في المسلمات العقائدية والسعي لتحويل الظنيات إلى قطعيات والسعي لتذويب المسلمات الإيمانية. واجهوا كل هذا بتعلم دينكم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. واجهوا من يسعى لزحزحة الدين ووضع العلمنة بدلا من الدين بالاستمساك بالإسلام، وقولوا كما سطر القرآن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واجهوا المنبطحين للغرب الذين يقولون بتأليه الغرب، الذين يقولون بتأليه النزعة العلموية، العلم التجريبي لا إله غيره. واجهوا الفتن بتقوى الله. قال بكر بن عبد الله المزني لما وقعت فتنة بن الأشعث قال طلق بن حبيب اتقوها بالتقوى. قالوا وما التقوى؟ قال أن تعملوا بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخافوا معصية الله على نور من الله ترجو عفو الله. واجهوهم بالافتخار بدينكم وقولوا الحمد لله الذي اصطفانا للإسلام، قولوا الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، اللهم مسكنا بالإسلام وثبتنا على الإسلام، اللهم مسكنا بالإسلام وثبتنا على الإسلام، اللهم مسكنا بتوحيدك يا رب العالمين، اللهم مسكنا بالإيمان، اللهم ثبتنا على اليقين، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحشرنا مع سيد المرسلين في الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا جنات عدن يا رب العالمين من غير سابقة حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من الفتن كبيرها وصغيرها دقها وجلها يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الفتن دقها وجلها عظيمها وحقيرها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اصطنعهم على عينك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم نج بناتنا من مخططات العلمانية النسوية، اللهم واحفظ شبابنا من الإلحاد والعلمنة والعلمانية، اللهم احفظ شبابنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر بالإسلام يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين، وسع أرزاقنا بالحلال يا رب العالمين، وسع أرزاقنا بالحلال يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الغلا والبلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وبطن وجميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة. اللهم وارزقنا خير أعمال يا رب العالمين، أقمنا على مرادك منا، تقبلنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد، وأقم الصلاة.